السؤال 34 صفحة 336 يقول: ما الفرق بين المسلم والمؤمن في آيتي الذاريات؟ اللي هي قوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إن هذا احتجوا في هذه الآية من يسوي بين الإسلام والإيمان، فقالوا هما مترادفان، لأن الله قال المؤمنين غير بيت من المسلمين، وهم لوط ومن معه من أهل بيته. قال الشارح: فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، يعني لوط ومن أخرجه من أهل بيته غير زوجته كل منهم مسلم مؤمن، فكونه وصفهم في آية بأنهم مؤمنين ووصفهم بآية بأنهم مسلمين ليس هذا ترادف وليس في هذا تناقض، بل يوصفون بهذا ويوصفون بهذا. مثل أن أقول أنا ذهبت للحج ورأيت أهل المغرب المسلمين، أو أقول مرة أخرى ذهبت للحج ورأيت أهل المغرب المؤمنين، والحمد لله هذا يقع وهذا يقع، والله عز وجل وصفهم بهذا ووصفهم بهذا، فليس هذا فيه التفريق. وقد قال بعضهم قولا آخر، وهو أن البيت لما كانت الزوجة من سكان البيت وصفوا بالإسلام يعني بالانقياد والشعائر الظاهرة، ولما أخرجوا لم تخرج هي، فلهذا أخرج المؤمنون فقط. هذا أحد ما قيل في الآية، وممكن تراجع تفسير سورة الذاريات وتجد كلام العلماء واضحا هناك إن شاء الله تعالى، أعني تفسير أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع لكل خير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.